وقد جمع بينهما الأولى تنبيه. وقد جمع بينهما في الإحرام أولى. وقد جمع بينهما في الإحرام أولى. نعم. تنبيه. الدم الواجب حيث اتكى فهو شات. يعني يقول إيش الكلام يا عق الشيخ؟ يعني يقول إذا كان المتمتع أو جبنا عليه دم التمتع. الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الحج. إذا كان الله أوجب على المتمتع أن يذبح دم شاة. دم شاة ليه؟ لأنه أتى بالعمرة في أشهر الإيه؟ في أشهر الحج وحج من عامه ذلك. فالأولى أن يكون الدم على الإيه؟ على القارن. ليه؟ لأن القارن جمع بين الحج والعمرة في سنة واحدة. فهذاك المتمتع فصل بينهم أتى بالعمرة وقعد في مكة متمتع ثم بعد ذلك أحرم بالحج، فكيف بالذي جمع بينهما؟ فمن باب أولى، من باب أولى. نعم، هذا قصد الشيخ. نعم. تنبيه. الدم الواجب حيث أطلق فهو شات. حيث أطلق حط الهمزة على الألف، حط عليها ضمة حتى إذا قرأت مرة ثانية أو تقرأ التلاميذ حقونك لا تغلط. نعم. قيد صيودك بالحبال الواثقة. قيد صيودك بالحبال. العلم صيد والكتابة قيده. أنت قرأت اليوم أطلق، لكن نقول أطلق حتى إذا رأيت الصحيح قيده، حط الضمة حتى إذا قرأت مرة ثانية لا تغلط، لأن العلم صيد. العلم مثل الصيد، وإذا استطعت مسألة من المسائل فأنت قيدها في عقلك أو حطها في دفترك حتى إذا راجعت ترجع تجد هناك مكتوب، كما كان العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يقيدون الفوائد التي يستفيدون، إن كان يحفظ وإن كان ما يقدر يحفظ كان يقيدها في الدفتر ويضعه في صندوقه حتى إذا راجع. العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة تطلقها بين الخلائق الطارق، تصيد غزالة تدعب بعد ذلك تفكها وتقول دحين تجيني، ولا تقيدها. فالإنسان لازم يقيد، لا يترك. الآن قرأ بالغلط والشيخ نبهه بعد ذلك يقرأ كمان بالغلط، لا. نعم. قيس لك بالحبال الواثق. نعم. والإيش سيدي ها شغول. الدم الواجب حيث أطلق فهو شات. يعني إذا قلنا الدم الواجب إيش معناته؟ الدم الواجب بالإحرام. الدم الواجب يعني يطلق، المراد به شاة. أنك تذبح شاة يعني أنثى الذكر، أنثى الضريع أو الخروف، بس إنما شاع على على على على الألسنة أن يقولون شاة، لأن العرب كانوا دائما يذكرون في في في في في في ألسنتهم قول الشاة، سواء كان ذكر أو كان أنثى. تذبح خروف أو تذبح أنثاه بشرط أن تكون لها سنة، عمرها سنة. في الثاني أن تكون عمرها سنة ودخلت في الثانية، أو يكون أجدعت يعني أخرجت سنونها القدامانية ولو بعد 7 أشهر. بعد 7 لأن بعد الخرفان أو بعد النعاج يخرجون أسنانهم القدامانية بعد 7 أشهر. فإذا أجدع وخرج 7 أشهر ولو لم يكمل السنة، وإذا لم يخرج لابد أن يكمل السنة. زي بني آدم، قد بني آدم يبلغ بنزول المني وقد لا يبلغ إلا بالسن. بعد الأولاد إذا بلغ 14 سنة ينزل المني، بعد أصبح نقول له بالغ ولا مو بالغ؟ بالغ. وإذا ما أنزل يخليني إلى أن يوصل 15، فإذا وصل 15 ولو لم ينزل إيش نقول له؟ بالغ. أنت بالغ. ليه؟ بلغت بالسن، وهناك بلغت بالاحتلام. بلغت بالإيه؟ الاحتلام. لو واحد أنزل المني وعمره 12 سنة أو 13 سنة نقول له أنت قد بلغت. قال ما غلقت مصير، نقول أنت بلغت بالحلم بالاحتلام. وإذا لم تقل بالاحتلام نوصل إلى 15، بعد ذلك نقول له أنت بالغ وجود عليك الصلاة. وإذا قتلت إنسانا تقتل، نسأل الله السلامة. نعم. لأنك قد بلغت بالسن أو بلغت بالاحتلام. نعم. طيب. فإن كان من الضأن فجزاء ذو سنة. ها؟ فجزاء ذو سنة. فإن كان من الضأن فجزاء ذو سنة. فجدع يعني يخدق جدع جدع يعني خروف من الضأن جدع أو أنثى جدع يعني لها سنة دخل في الثاني أو أو أو أو, أو أخرج أسنانها بعد ستة بعد ست بعد ستة أشهر. نعم. فإن أجزع قبلها بعد ستة أشهر. فإن أجدع أجدع أجدع بالعين. فإن أجدع أجدع الخروف قبلها قبل السنة يعني أخرج أسنانه كذلك يجوز كذلك يجوز إما أن يجدع وإما أن يبلغ كم سنة. نعم. زي الرجل إذا احتلم نسميه بالغ وإذا لم قبل 15 وإذا لم يحترم قبل 15 نعم ونستنين إلى يوم 15 ونقول له أنت بالغ كذلك هذا الخروف إن أجزع قبل بشرط أن يكون بعد 6 أشهر على 6 أشهر. نعم. وإن كان من المعز فذو سنتين. وإن كان من المعز فلابد أن يكون تيس أو عنز لابد أن يكون عمرها سنتين تدخل في الثالثة أو التيس سنتين دخل في في الثالثة. نعم. طيب. أو سبع بنات أو بقرة أو سبع بدنة سبع بدنة يعني بقرة سبعها يعني يشترك مع بعض الناس في السبع إذا وجد الجماعة يريدون أن يشتروا بقرة ويجزئون بينهم سبعة فيأتيهم ويقول لهم يا جماعة أنا وجب علي دم وأنا بدخل معكم في السبع بيعوني سبع فيشتريها وهي حية يشتري السبع وهي والبقرة حية وكذلك الناقة حية لا يشتري الجزء وهو لحم لا يشتري وهو فالحيوان حي يشتري وهو حي ولو كان بعضهم يريد أن يأكل وبعضهم يريد أن يصدق وبعضهم يريد فهو ينوي بشراء من البقرة هذه الواقفة الحية يريد أن يشتري منها لسبع لسبع التمتع سبع التمتع. نعم يشتري والبقرة لم تذبح لا يشتري بعد ذلك لحما لا نعم لازم قبل أن يهار الدم ينوي قبل أن ينهار الدم. نعم. طيب. أو بقرة ملكه حيا شو اسمه يقول ملكها ملك السبعة ملكه فيها ملكه يعني ملك السبعة حيا يعني يكون ملك السبعة حيا يعني له في هذه البقرة الواقفة الحية سبع اشتري وهي واقفة لا اشتري وهو لحم مجزأ لا. نعم. حتى يكون الدم ينهار على النية ينهار على النية. نعم. طيب. وسن الأولى 5 سنين وسن الأولى 5 سنين الذي هي سبع بدن ها سبع بدن. البدنة هي الناقة أنثى أنثى الجمل والبقرة معروفة الذي هو بقرة أو جاموس معنى واحد البقرة والجاموس معنى واحد لأن البقر عربي بقر العرب والجاموس هذا بقر غير العرب. نعم. طيب ها والثانية كالمعز الأولى الذي هي البدنة أن يكون عمرها كم 5 سنين لأنه يقول سبع بدنة ما هي البدنة أنثى الجمل أنثى أنثى الجمل عمرها يكون كم الأولى هذه الأولى كم عمرها 5 سنين ودخلت في السادس أن يكون عمره 5 سنين يقال لها يقال 5 سنين يكون أن يكون عمره 5 سنين زكاة ناقة وفي الثانية هي البقرة أن يكون عمرها كم كالمعز يعني سنتين دخلت في الثالثة سنتين دخلت في في الثالثة. نعم. والسبع يقوم مقام الشاد في شائر الدماء إلا في جزاء المثل من شيد يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا على أن سبع البقرة وسبع البدنة وهي حية هي حية لا تشتري لحم لا لابد أن تشتري سبع بدنة حية وسبع بقرة حية بعد ذلك تذبح بعد الشراء حتى ينهار الدم حتى الدم ينهار مع نيتك بعدها. نعم. فيقول سبع البدنة وسبع البقرة جائز في كل الأمور إلا في الصيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. إذا قتلت ظبية وأنت محرم يجب عليك أن تذبح من من من من من النعم ما يشابهها. الظبية الغزال إيش يشابهه؟ تيس أو عنز. فجزاهم مثل ما قتل من النعم. يعني على أن السبع لا يجوز هنا في هذا الموضع، لا يجوز السبع، لا يتأتى السبع، لا يتأتى لأن بقرة سبع البقرة زي الغزالة، زي الغزال يشبه. فجزاهم مثل ما قتل من النعم، تجيب شيء من النعم تصدق به نعم يشبه ذلك الذي إيه؟ الذي أنت سته نعم. ففي النعامة بدنة، النعامة الطير الكبير لك نعامة، والشيء الثاني الصغار مثل ما حصل، مثل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. طيب والسبع يقوم مقام الشاة في سائر الدماء إلا في جزاء المثل من صيد وشجر، بل لا تجزئ البدنة عن شاته لاعتبار المثل. فلو نهر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة جاز والله أعلم. نعم. ويجب على القارن والمتمتع دم شاة فصائدا. لو كان يقول الشيخ رحمه الله، لو كان إنسان وجبت عليه سبع شياه، وجب عليه أن يذبح سبع شياه، واحدة على أنه قطع رأسه، واحدة على أنه أزال الشعر، واحد على انه قلم الظهر، واحد على انه اتى بالتمتع، نعم سبع شياء او سبع ديوس او سبع عنزات، نعم قال يا شيخ انا ابغى اشتري بقره واذبحها عن السبع، قال جائز، لانه كل سبع بايه مقابل شاه، خلاص اذا ذبح البقره بنيه ما وجب عليه من السبع الشياء تكفي، او البدنه تكفي، نسأل الله التوفيق. نعم. طيب فائدة. نعم. قد يجب الدم على غير محرم كالدم اللازم للمستأجر بسبب تمتع للمستأجر. نعم. للمستأجر. نعم. بسبب تمتع العجير وقرانه عنه بإذنه. يعني يقول قد يجب الدم على غير الذي يفعل الحج، قد يجب الدم على غير الذي يفعل الايه الحج. جاء سعيد ببكر وقال سعيد لبكر انا اريد ان تحج عن ابي، ان تحج عن ايه عن ابي. طيب قال له سعيد احج عن ابيك، اتمتع ولا بس حج؟ قال لا، ابغاك انت تتمتع، تدخل مكة معتمر وتطوف وتسعى وتحرق وتبقى في مكة حلال الى يوم 8، تحرم عن ابي بالعمرة متمتع، وبعد ذلك بالحج نعم تنوي من مكة. طيب هذا الدم حق التمتع يكون على من؟ على الفاعل ولا على المستأجر؟ على المستأجر. فصار الدم هنا وجب على غير فاعل الحج، وجب على من؟ على المؤجر الذي أجره، قال له حج عن أبي وأمره بإذني أن يتمتع. فنقول دم التمتع على من؟ على من يريد الحج لأبيه، على من يريد الحج لإيه؟ لأبي. نعم. طيب ها؟ وإذا كان عمر يا شيخ؟ ها؟ إذا كان عمر كيف؟ يقول نويت يقول عمر لأمي أو لأبي أو لأخي. إيوه. جايز؟ نعم. دحين إحنا كلامنا في إيه؟ كلامنا على أن الدم قد يجب على غير فاعل الحج. هذا المستأجر العامل الذي عمل لك الحج عن أبيك، الدم ما وجب عليه، الدم وجب على من؟ عليك أنت الذي أتيت بي وقلت له افعل عمرة عن أبي تمتعا وحج بعد ذلك، فصار الدم على الفاعل، على العامل ولا على من جابه؟ على من أجره، على من هذا الشيخ يقول فائدة، قد يكون الدم على غير الفاعل، على غير الفاعل. نعم. طيب وبعد ذلك جبرنا الايه الصوره، قال كان ايه وقد دم اللازم للولي بسبب تمتع تمتع الصبي وقرانه وإخصاره. كذلك الصبي، الصبي الصبي معناته الولد الصغير، الصبي عند معناته عند العرب الولد الصغير الذي لم يبلغ، وعندهم معنى الجارية الذي لم تبلغ. وقد يطلقون الجارية على الأم المملوكة، نعم، كما في زمان هذا نقول هذه جارية، جارية يعني معناته أمة، معناته أمة. ولكن الصحيح على أن الجارية هي البنت الصغيرة الحرة التي لم تبلغ، كما أن الولد الصغير الذي لم يبلغ يسمى صبيا، يسمى صبيا. وإنما الآن الناس غيروا، سموا الجارية المملوكة على حسب جريان عدده، نعم. فلو كان إنسان عنده ابن، عنده ابن، فقال لابنه أتى به وقاله وأمره أن يغتسل، وأمره أن يتوضأ، وأمره أن يصلي ركعتين الإحرام، قال له أنوي بالتمتع، نعم، وأنوي بعد ذلك إذا جاء مكة ينوي بالحج. فهذا الولي أبوه يجب عليه أن يخرج الدم عن الولد، فصار الدم من أخرجه، الولد ولا الأب؟ الأب. قد يكون الدم على غير الفاعل، على غير الفاعل، نعم. طيب، وارتكاب المميز لسائر المحظورات. وكذلك ارتكاب المميز، عندنا عندنا عندنا الولد الذي لم يبلغ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مميز وإما أن يكون غير مميز. المميز الذي يفرق بين التمرة والجمرة، الذي يفرق بين التمرة والجمرة، لأن الأولاد الصغار ما يفرقون بين التمرة والجمرة حتى يحصل له التمييز في عقله، إذا خلق الله له التمييز في عقله ميز بين أن هذه جمرة وبين هذه أنها تمرة، بين هذا طيب وهذا خبيث. متى يحصل التمييز؟ بعضهم قيده يكون بعد 7 سنين، ولذلك يقولون 7 سنين مميز، وقبل 7 سنين يسموه بعد مميز. وقد يحصل التمييز قبل 7 سنين، قد يحصل التمييز قبل 7 سنين إذا كان الولد يقظا ونبيها، يحصل الايه يحصل. ولذلك السيدة آسيا مرت فرعون، السيدة آسيا مرت فرعون كانت مؤمنة، مؤمنة، وكانت تكتم إيمانها، كانت تكتم إيمانها، والله مدحها مع مين؟ مع مرأة من؟ ومرأة فرعون مرأة ايه؟ ها؟ لا، دك اللي ذمهم، اللي ذمهم مرأة لوط ومرأة من؟ وضرب الله مثلا السيدة مريم، مدح الله السيدة مريم ومدح السيدة آسيا، آسيا مرأة فرعون كانت تكتم إيمانها لما جاءوا بسيدنا موسى عليه السلام، يعني على أن شوف المرأة الصالحة كان زوجها طالح كافر تكتم إيمانها، نعم، فنفعها إيمانه وزوجها كافر، كذلك السيدة مريم عليه السلام كذلك نفعها إيمانه مع أن ليس لها زوج، لكن مرأة نوح ومرأة لوط هل لما كانت غير مؤمنتين هل نفعهما إيمان زوجهما؟ أنا ولد النبي أدخل الجنة بل بعملي، أنا ولد النبي مثلا، أنا ولد النبي أدخل الجنة بكوني ولد النبي، ولا فين عملك؟ ها؟ سيدنا نوح عنده ابن، لما رأى عنه قال يا ربي أنت تعهدت لي أنك تنجيني وأهلي من الغرق، طيب هذا ولدي ما نجيته، جاء يعاتب ربه، فقال له الرب سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهل الصلاح، مو يعني أن أمه جوته من زنا، لا، ليس من أهلك، ليس من كونك أنت صالح وهو غير صالح، فما نفعه إيمانه أبيه ولا نبوة أبيه. الإنسان ما ينفعه إلا عمله، الإنسان لا يقول والله أنا أبويا عالم، أنا يغفر لي، أنا أبويا سيد، أنا أبويا شريف، لا، عملك فين؟ بالله أنت تقتل إنسان، تقتل مسلم وتجد تقول والله أنا ولد الملك، يفكوك الملك ما يرضى، اقتصوا منه ولا لا؟ فقال لا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل، وفي بعض القراءات إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير إنه عمل يعني أنه لا زال على الكفر، لا زال على الكفر، وأنت رجل مؤمن، فهل نفع الولد نبوة أبيه؟ لا، ما ينفعه إلا عمله. نعم طيب سيدي. فإن لم يجد الهدي في موضعه أو وجده بأكثر من ثمن بأكثر، يعني يقول الشيخ وجب عليه أن يخرج الفدية، فإن جاء وجد الفدية غالية، وجد الفدية غالية، ينتقل إلى الإيه، ينتقل إلى الشيء الثاني وهو إما إلى الصيام. نعم طيب. فإن أو وجده بأكثر من ثمن المسكين لازمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا من هو المتمتع، المتمتع تمتع بالعمرة، بالعمرة أتى بالعمرة في أشهر الحج. نعم وجلس في مكة، وجلس في مكة، ما هي أشهر الحج؟ الشوال والقيدة و10 أيام، 9 أيام من الإيه؟ من الحج. نعم الحج لا، الحج لا، الإنسان لا يجوز أن يقول نويت الحج إلا في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فلو قلت في رمضان نويت الحج هل يعتبر حجا؟ لا، نقول نعتبرها عمرة، نقول يجب عليك أن تذهب إلى الطواف وتطوف وتسعى وتحلم وتكون عمرة، وتكون عمرة، لأن هذا الزمان ليس زمان الحج، الحج أشهر معلومات، ولا تجوز نية الحج إلا في أشهره، في أشهره. وأما العمرة جميع السنة، جميع السنة يجوز لك أن تعتمر. نعم فهذا الذي جاء بالعمرة في أشهر الحج ودخل مكة معتمرا ثم طاف وسعى وحلم وبقي في مكة إلى 8 أيام وأحرم من واغتسل وأحرم وصلى 2 ركعات وأحرم من مكة وذهب إلى عرفة، ماذا نحكم عليه؟ الله يقول فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الإيه، ما هو المتيسر من الهدي؟ أن يذبح شاة أو خروفا أو تيسا أو عنزا بأسنانهما، الخروف الضان أن يكون ابن سنة ودخل في الثاني، والعنز والتيس أن يكون ابن سنتين ودخل في الثالثة، وجزء من الجمل أن يكون الناقة بلغت 5 سنين، ومن البقر أن يكون 2 سنين. طيب بعد ذلك فعليه إيه؟ فعليه الهدي. وجد الهدي غالي، نقول له إذا ما تقدر انتقل إلى الصوم، انتقل إلى إيه؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع في إيه؟ إلى إيه؟ نقف عنده يا شيخ، فإن لم يجد الهدي.